أبوح بحبي عالأول ولكن نغمضي قلبه أبوح بحبي عالأول ولكن نغمضي قلبه وجامل حظي العاذر وغير من مساراتي يعانقني هوى المجمول وتبدا حيرته الأحوال تسابقني هب وبالريح وتعصف كل حالاتي إلى حسيت في فرحة أشوف القلب يمك مال ولا حسيت في حزني تباعد من خيالاتي ألا يا مالك الإحساس تلطف بالهوى واختال ألا يا مورد الخدين تلاشت منك بسماتي وما تدري انك بقلبي خذيت الفكر والجلال عجز حرفي يعبر لك وتاهت كل إجاباتي بقى حبك على حاله توالت بعدها الأجيال خفوقي لك يطاوعني على مرأة قناعاتي يجول الحزن في نفسي أسرني والسنين الطوال وأنا مضي في دروب الحب وانطالت مسافاتي عساك بخير من بعد الفراق الموجع القتال عقبتك والعنا يسري ويخطف كل عبراتي حبيبي شفني بوعدك حفظت العهد ولا مال تعهدني على لقياك وتنهي ضيم حسراتي حرامي خاطري لازال من أول ما نظرتك مالك قلبي ونظراتي حرامي ضيع ذاك الحب وهو في خاطري لازال من أول ما نظرتك مالك قلبي ونظراتي حرامي